يقول وجدت مبلغ من المال قدره 500 ريال وذلك قبل 3 أشهر، هذا المبلغ ما زال معي وأنا وجدته في مكان عام وهو بعيد ولم أستطع أن أبلغ الناس هناك في المسجد القريب لذلك المكان، وسألت بعض الناس من الذين أعرفهم ولم أجد ردا مقنعا، فلهذا أنا أسألكم ماذا أفعل في هذا المال؟ هل إذا أنفقته على المساكين قبل وأم أتموله؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أحكام اللقطة، فلا يحل المال الملتقط للملتقط أي لواجده إلا إذا نفذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا أدى ذلك العمل بأن يعرف المال الملتقط سنة تامة، فإذا تمت السنة عرف أوصاف المال ثم تموله، فإن جاء له طالب في يوم من الدهر دفعه له، وإن لم يأته أحد فلا شيء عليه. أما والحالة ما ذكر السائل لم يعرف ولم يبلغ في الأماكن التي قد يكون ذلك المال ضاع فيها فلا يحل له تموله، لأن مثل هذا المبلغ ليس من الأموال التي يتساهل الناس بها ولا يبالون بها، كالذي يسقط منه درهم ريال واحد لا يفتش عنه ولا يبحث، ولكن هذا المبلغ مما يطلبه الشخص إذا افتقده، لذا لا يحل له تموله، لكن يجوز له أن ينفقه صدقة على الفقراء بنية صاحب المال، فيكون للباذل أجر ولصاحب المال أجر، والله جل وعلا واسع الفضل، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله يدخل الجنة يدخل بدرهم واحد من الجنة 3، رب المال وصاحبة المنزل والخادم المناول للفقير، فالذي على هذا السائل أن يبذل هذا المال في وجه من وجوه البر والإحسان على الفقراء في هذه البلد منها أو من غيرها، المهم أنه من الفقراء بنية أنه مال لشخص ينوي أنه عنه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. بارك الله فيكم. ومن العراق هذا المواطن المصري عنبر محمد أحمد بعث بهذه الرسالة يذكر فيها أن زوجته له منها 4 أولاد لكنها مشاغبة هذه الزوجة، فقد سرقت منه بعض المال هي وأمها، وكذبت أول الأمر وأنكرت ثم بعد ذلك اعترفت بالسرقة، فيقول رأيت أن أطلقها فرفض أهلي، وتكرر هذا الموضوع إضافة إلى أن هذه المرأة مخالفة لأوامري ولا تحفظ غيبتي في مالي وبيتي، تركت لها من المال ما يكفيها لمدة 6 أشهر، بعد سفري ب3 أشهر أرسلت لي خطابا تذكر فيها أن المال نفد، فأرسلت لها ما يكفيها لمدة 20 شهرا، لكنها امرأة مبذرة ومفرطة، وقد حلفت يمينا ألا أرسل إليها مالا إلا عند وصولي عندهم، يرجو الإفادة عن حالته وزوجته وماذا يفعل وبماذا ترشدونه، وهل فعلا يتوقف عن إرسال المال إلى أن يعود على اعتبار أنه أرسل لهم ما يكفيهم حتى وإن بذروه؟ يسألكم التوجيه يا فضيلة الشيخ. المرأة محتاجة لأن يعاملها الرجل بحكمة وأن لا يتسرع في التصرف معها خشية أن يحصل بينهما فراق يكون من ضحية هذا الفراق ومن متحمل نتائجه أولئك الأطفال الذين قد يصبحوا يتامى مع وجود أبويهم، وإذا استمتع المرء بزوجته وصبر عليها استمتع بها وفيها عوج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن إصلاح العوج إنما هو خسرها وخسرها طلاقها، فإذا كان لها أطفال صارت آثار ذلك الطلاق آثارا خطيرة على أطفالها، ربما تشردوا ربما انحرفوا، ربما زلت أمهم فزلوا بأثرها. والأب مطلوب منه أن يعمل أقصى ما يستطيعه للمحافظة على أسرته وصيانتها وتربيتها تربية إسلامية سليمة. وكان من الحكمة وقد عرف تفريطها وسوء تدبيرها للمال وعدم عنايتها به أن يعطيها قوتها مرتبة، بحيث يجعله على فترات، وبإمكانه أن يجعل لها مالا في مصرف من المصارف أو على يد ثقة ثبت أمين، يعطيها هذا المصروف في كل حين في حينه. أما أن يدفع لها مصروف 10 سنة ويعلم أنها مفرطة غير مرتبة في تصرفاتها، فهذا يعتبر من سوء تدبيره هو. وما يحصل له من جراء ذلك فإنما جناية جناها على نفسه. أما حلفه ألا يرسل لها مالا حتى يعود، فلمن يتركها وأطفالها؟ لمن يتركها وأطفالها؟ عليه أن يكفر كفارة يمينا عن حلفه، وأن يوالي الإرسال إليها. والذي يبدو لي الآن أن هذا السائل قد عاد إلى أرض الكنانة بعد الحوادث التي حدثت على العراق، فلا بد أنه إن شاء الله بين أهله وذويه. لكن نصيحتي له ولمن كان على شاكلته أن يحسن التصرف في معاملته لبيته. فإذا كانت المرأة حازمة حاذقة صينة لنفسها وما لزوجها متقية لله جل وعلا، فهي من خير ما يكنزه العبد المسلم، فليحرص على التمسك بها والعناية بأمرها، والله المستعان. أثابكم الله. هذا سالم يحيى محمد أرسل بهذه الرسالة يسأل فيها عن موضوع الطلاق. يقول: ما حكم من قال زوجتي طالق، أو قال طالق بالثلاث، أو قالها متفرقة، لو تكلمت مع فلان مجرد كلام محرم ويعود فيتكلم معه؟ السؤال هنا: هل هذا الطلاق نافذ بأحد هذه الألفاظ، علما أنه تاب إلى الله عز وجل من الخوض في الكلام المحرم، ولا يقصد صحة الطلاق، إنما يقصد التأكيد على منع نفسه بعدم الكلام؟ أفيدنا أفادكم الله. هذه مسألة مما اختلف أهل العلم فيها. هل الحلف بالطلاق إذا حصل الحنث يقع الطلاق أو لا؟ أصح أقوال أهل العلم أنه طلاق غير واقع، لكن لا يصح الإنسان أن يفتي نفسه وأن يتعمد الاستقلال في مثل ذلك. إذا وقعت المشكلة عليه أن يرجع إلى أهل العلم ويوضح لهم المسألة ويطرح عليهم مشكلته ليتلقى الإجابة منهم. في هذه القضية لا يقع الطلاق، وإنما هو يمين مكفرة. ما دام حنث فليكفر كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين من أوسط طعامه، إن بذله بأن دعا 10 فقراء فأشبعهم من الطعام الذي يأكل منه هو وأهل بيته أجزى. وإلا إذا أراد أن يعطيهم طعاما غير مصنوع فلكل مسكين نصف صاع، والمقداره يقارب 1.5 كيلو لكل واحد، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا عبد الرحمن بن حامد من الطائف بعث إلينا بهذه الرسالة، يذكر أنه حصلت عنده مناسبة في منزله، وقبل صلاة العشاء حضر حوالي 10 أشخاص من أقاربه وإخوانه. فلما أذن لصلاة العشاء قام أحدهم وأذن في البيت، ثم قال لهم هذا صاحب المنزل: المسجد قريب. فلم يجيبوه، ثم اصطفوا وصلوا. يقول: لما صلوا قال لأحدهم إن صلاتهم صحيحة وليس عليهم شيء في عدم الذهاب إلى الجماعة، لأنهم ليسوا من جماعة الحي، مع أن المسجد لا يبعد عن بيتنا سوى 40 مترا. ما حكم صلاتهم هذه؟ وهل قولهم هذا صحيح؟ وهل علي إثم بصفة صاحب المنزل؟ أفيدنا أفادكم الله. الصلاة الجماعة لها فضل عظيم ومزية كبيرة، إذ أن صلاة الرجل في المسجد تفضل صلاته في حيه أو بيته 27 درجة. حتى ولو صلوا في المنزل جماعة فإن هذه المساجد إنما بنيت لتعمر بالعبادة وتؤدى فيه الصلوات فيها الصلوات الخمس، ولا يجوز للناس أن يتساهلوا إذا وجد في المنزل عدد من الأفراد أن يستغنوا بذلك عن المساجد، إذ لو أن هذا مما يسوء لتعطلت المساجد، ولم يشدد الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فإنه توعد من يتخلف عن الصلاة بأن يحرق عليه منزله في النار. فهؤلاء الجماعة أخطأوا في قولهم وأخطأوا في تصرفهم، وفاتك وفاتهم أجر عظيم بالصلاة مع الجماعة، فإن الصلاة المرء في بيته ولو معه جماعة لا تساوي الصلاة في المسجد، بل الصلاة في المسجد تزيد عليها 27 مرة، والله أعلم. بارك الله فيكم. صالح آدم عمر الشيخ سوداني بعث إلينا بهذه الرسالة، يقول بأن عندهم عادة إذا مات شخص فعند مجيء أول رمضان بعد وفاته في أول يوم يعملون له صدقة، فهل هذا العمل جائز، علما أنه يلتزم بهذا الفقراء والأغنياء ولا يستطيع أحد أن يتخلى عنه؟ أفيدونا أفادكم الله. الأعمال فيها بدع، الصدقات فيها بدع، وهذه من بدع الصدقات، فإن الخير والبركة إنما هو باتباع سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، والتزام هذه الطريقة والظن بأن ذلك سنة بهذه الصفة إنما هو ابتداع في العمل، والبدع أثرها خطير على الإسلام، ولا يتوفر لها من الأجر بقدر ما يتوفر من الوزر، فهذا عمل لا أصل له. أما أصل الصدقة على الميت فأمر مشروع ثبت الإشارة إليه والإذن به عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره، كما في قصة سعد بن عبادة عندما توفيت أمه في إحدى المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما عادوا إلى المدينة سأل رسول الله وقال إن أم سعد افسدت نفسها، أي ماتت، وإنها لو تكلمت لتصدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. فالصدقة عن الميت مفيدة له، وفيها أجر للباذل وللميت الذي بذلت عنه، لكن اتخاذ ذلك في يوم محدد وفي شهر محدد في أول مرة من البدع التي ينبغي تجنبها، والله أعلم. بارك الله فيكم. له سؤال آخر أيضا في هذه الرسالة، يقول دخلت في وقت صلاة العصر فوجدت جماعة يصلون، فدخلت معهم في الصلاة وكنت مسبوقا بركعتين، وبعد أن سلم الإمام قمت لإتمام الصلاة وجاء مصل آخر واقتدى بي، وبعد أن أتممت صلاتي شرحت له ما حدث وأعاد صلاته، فما الحكم في ذلك؟ لا شك أن الأولى ترك الاهتمام بالمسبوق، لأنه يلزم من الاهتمام بالمسبوق أن يتسلسل ذلك العمل، لكن لو أن مسبوقا اقتدى بمسبوق واتم به فالصلاة الصحيحة لا يقال باطلة، وترك ذلك أفضل، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل أيضا بأنه إذا ضاعت أغنامهم نذرت زوجته تقول يا ولي فلان أو يا ولينا فلان ابن ولينا فلان نذرت لك كذا وكذا بأن تحرس هذه الأغنام من شر الناس وشر الذئاب، إذا نصحتها عن ذلك نفرت ورفضت علما أنها لا تقرأ ولا تكتب، ماذا أفعل في أمرها؟ أفيدونا جزاكم الله. هذا شرك أكبر، فإن النذر إنما يكون لله، والدعاء في مثل هذا إنما يكون دعاء لله جل وعلا، فلا يستطيع حفظ الغائب ولا يدعى في مثل ذلك سوى الله جل وعلا، ومن صرف شيئا من هذا لغيره فقد أشرك بالعبادة. يجب أن يفهم الإنسان الذي يعمل هذا أن هذا العمل عمل شرك من الشرك الأكبر والعياذ بالله، لا بد أن تنصح زوجتك وأن تشدد تنفيرها من هذا العمل وأن تبين بأنه يبعدها عن دين الله جل وعلا ويخرجها منه. نسأل الله الهداية للجميع، والله أعلم. أثابكم الله. سائل مصطفى إمام، مصري الجنسية، مقيم في مدينة الرياض، بعث إلينا بهذه الرسالة يقول فيها: كنت مشترك مع زميل لي في القاهرة في مشروع تجاري، وفي أحد الأيام انقطع زميلي هذا عن الحضور إلى المشروع، انقطعت عني أخباره، علما بأنني لا أعرف له عنوانا ولا أعرف سوى اسمه فقط دون اسم والده. عندما تأكدت من عدم عودته وأتيحت لي فرصة للعمل في هذه البلاد الطيبة، قمت ببيع المشروع، وإلى وقتنا الحاضر والوضع على ما هو عليه. أرجو الإفادة، ماذا أفعل بنصيبه في هذا المشروع إن لم أجده؟ بارك الله فيكم. احتفظ بنصيبه وحاول تنميته وتثميره، واكتب وثيقة عندك بأن هذا المال لشريك فلان الذي تشاركت أنا وياه في مشروع كذا وكذا في بلد كذا في تاريخ كذا، واحتفظ بها عندك، فإن جاء في يوم من الأيام أخذ ماله وإن لم يأتي وخشيت خروجك من هذه الدنيا، فاجعل هذا المال في وجه من وجوه البر، كبناء مسجد أو بناء مدرسة قرآن ونحو ذلك، فإن ذلك إن شاء الله يعود عليك وعليه بالأجر، والله أعلم. أثابكم الله. من جدة بعث إلينا المستمع جيم ميم، تشادي الجنسية، بهذه الرسالة يذكر فيها أن بعض الناس يجلسون في المسجد حول حلقة واحدة يذكرون الله عز وجل وأمامهم قطعة قماش أبيض، فهل هذا العمل وارد في السنة؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا عمل غير وارد، وهو ابتداع في دين الله، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن شر الأمور البدع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فمن ابتدع في عبادته أمرا لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، وليس فقط يكتفى بالرد، وإنما هو آثم ومشرع في دين الله ما لم يأذن به الله جل وعلا ورسوله. على الإنسان أن يتوب من هذه الأعمال وأن يكتفي بما شرعه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن في ذلك سعادة الدنيا والأمن من المكاره يوم يقوم الأشهاد، والله أعلم. أثابكم الله. يذكر هذا السائل أيضا شيئا يقع فيه قليل من الناس من يبتلون بالمعاصي. يقول: إذا ابتلي بعض الناس بالزنا بامرأة وقدر أنها حملت منه، سارع إلى عقد نكاحه عليها وهي حامل، وضم هذا الاسم أو هذا الابن إليه، ويرون أن هذا من الستر، ويرون أنه من الملزم لكل الرجل والمرأة أن يتزوجا ليستر على نفسيهما، فيطلب منكم التوجيه في هذا العمل، وما حكم هذا العقد، وما حكم انتماء الابن إلى الرجل؟ أفيدنا أفادكم الله. لا شك أن هذا عمل سيء وإجرام خطير، ومن أعظم أسباب تفكيك المجتمعات وزرع الفساد في ربوعها. والمرأة الزانية لا يحل نكاحها حتى تستبرئ من حملها، وولد الزنا ولد زنا، وقد اختلف أهل العلم في استلحاق الولد، فإذا كانت المرأة تابت من الزنا وتاب الرجل وعقد عليها وأراد أن يستلحق هذا الولد، ففي هذا من الأخطار أيضا ما الله به عليم. وليس التوبة أن يتزوجها حتى يخفي زناها وزنا ولا يفكر بأن يجعلها زوجة، فإن هذا أيضا من التعاون على الإثم والعدوان، والله المستعان. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، العقد أثناء الحمل، ذكرت بأن هذا العمل منكر وشر وبلاء، فالواجب على الناس أن يتجنبوا التساهل في أثناء الوقوع في الفواحش والتعرض للاختلاط والخلوة بالنساء، فإن هذا يسلط على الناس فساد مجتمعاتهم. المرأة إذا كانت حاملا لا يحل العقد عنها عليها حتى تضع حملها، والله أعلم. أثابكم الله. هذا زنان سعيد أحمد من المنطقة الشرقية، بعث يسأل عن حكم زكاة حلي المرأة إذا بلغ نصابا، ويسأل عن معادلة النصاب بالريال السعودي. زكاة الحلي إذا بلغ نصابا ربع العشر، ما يعادل 2.5%، وزكاة الذهب، زكاة الريال السعودي النصاب من الريال إنما هو في حدود 54 ريالا بالفضة، ويوازيها ثمنها بالنقد وليس ما يعادلها بالعدد. ثم إن نصاب الذهب غير نصاب الفضة، فإن نصاب الذهب أن يكون النصاب 20 مثقالا، فإذا بلغ الوزن ذلك وجبت فيه الزكاة ولو كان مستعملا، والله أعلم. أثابكم الله. هذا السائل يسأل عن الحلال من الطيور والحيوانات غير بهيمة الأنعام، وقد أورد في صدر سؤاله ذكر الخيل وذكر الحمر الأهلية وشيء من هذا القبيل، فكأنه يسأل عن هل هناك مقياس في الشرع لمعرفة الحلال والحرام من هذه الحيوانات والطيور، أفيدنا أفادكم الله. المحرم سباع الطيور وسباع البهائم كالوحوش من ذئاب وكلاب وثعالب وأسود ونمور، فهذه محرمة، والسنور فهذه محرمة، وكذلك الحمر الأهلية. أما الخيل فقد اختلف العلماء، والصحيح جواز أكلها. والمقياس كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كالبازي والعقاب وأمثال ذلك، والله أعلم. أثابكم الله. أيضا أخ آخر أرسل بهذه الرسالة، أحمد فضل محمد من الرياض وهو مصري الجنسية، يذكر في صدر رسالته سؤالا عن الخيل، وقد أجبتم حفظكم الله عن هذا السؤال، لكنه أيضا يسأل عن حالة قراءة المأموم لآية فيها سجدة وهو خلف إمامه في صلاة سرية، هل يلزمه السجود؟ أفيدنا أفادكم الله. بل يحرم عليه أن يخالف إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يجوز للمأموم أن يختلف على الإمام بشيء، لا أن يسبقه ولا أن يفارقه في عمل، وإذا فعل فقد أفسد صلاته ومتابعته للإمام، والله أعلم. أثابكم الله. فايز محمود حماد عواد من الأردن من الزرقاء يذكر أنه طلق زوجته طلاقا واقع، هكذا يقول، هل يجوز لي عقد النكاح من جديد عليها بعد مضي سنة تقريبا وأنا لم أتزوج غيرها؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا استطاع أن يعيدها إلى عصمته ما دامت في العدة، ما لم يكن ذلك الطلاق آخر تطليقات ثلاث، فإذا تركها وهي مطلقة طلاقا رجعيا حتى خرجت من عدتها فإنه يكون خاطبا من الخطاب، يجوز له العقد عليها ويحتسب له طلاقه السابق، فلو طلق زوجته مثلا طلقة واحدة ثم خرجت من عدتها ثم رغب العودة إليها فاتفق على ذلك، جاز له الرجوع إليها بعقد ومهر، لكن لا يبقى له عليها إلا طلقتان، لأن هذا العقد بعد خروجها من العدة لا يهدم الطلاق السابق. فما دمت تذكر الرغبة في العقد عليها وقد مضى سنة فلا بأس إذا حصل التراضي وحصل المهر، والله أعلم. أثابكم الله.